معنى حبيب ربي ليس هناك من هو من يحبه الله أكثر من إبراهيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الرسول كان إبراهيم، والله تعالى أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن ما هي الحنيفية؟ هذا الذي ينبغي أن نعلمه هذا الليلة إن شاء الله تعالى، نعرف ما هي الحنيفية التي دار حولها القرآن الكريم، دار حول مسألة الحنف. الحنف وهو الميل، أن تميل عن وإلى. هناك الجنف وهناك الحنف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ما هو الحنف وما هو الجنف؟ رأينا أن المصنف كل رسالة يدعو لنا، في كل رسالة يدعو لنا، دعا لنا في الرسالة الأولى قال اعلم رحمك الله، ودعا لنا في الرسالة الثانية وقال اعلم رحمك الله، ودعا لنا في الرسالة الثالثة وقال اعلم أرشدك الله لطاعته. الرسالة الأولى تضمنت خلاصة سورة العصر. كثير منا يقرأ سورة العصر ولا يعرف معناها، لكن بعد قراءة الرسالة الأولى عرفنا أن سورة العصر تتضمن العلم والعمل والدعوة والصبر. العلم في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، والعمل في قوله وعملوا الصالحات، والدعوة في قوله وتواصوا بالحق، والصبر في قوله وتواصوا بالصبر. وهذه الرسالة أو الرسالة الثانية الثالثة رأينا فيها أن لابد من طاعة الرسول، وإلا يجري لنا مثل ما جرى لفرعون، لأن الله تعالى قال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. النتيجة إن تعصوا رسولكم فسيأخذكم الله أخذا وبيلا مثل ما أخذ فرعون. وإلا الله عز وجل يقص علينا القصص من أجل العبرة، من أجل أن نعتبر. وهذه الرسالة التي بين أيدينا، وستأتي الرسالة الرابعة التي سنبسط فيها القول، هي التي الأصول الثلاثة. كل رسالة يدعو لنا، وهذا قلنا بأن المعلم ينبغي أن يدعو للطالب للتلميذ ويقول له كلاما طيبا، والأب يدعو لابنه. تصور أن أب كل يوم يدعو لابنه: أرشدك الله، أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله، رزقك الله. يعني كل يوم يدعو، سيأتي اليوم الذي يوافق ساعة الاستجابة ويهدي الله عز وجل ولده. فالأب خاصة لا يدعو على أبنائه بالشر وبالهلاك وبالدمار وبالخسارة. كان يقول له: لا تربحك، الله يجيب لك مصيبة يجيبها فيك، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يخلص فيك. هذه من الأدعية التي يدعو فيها بها الآباء والأمهات على أبنائهم. ومن بعد لما تصيبهم مصيبة ماذا يقولون؟ ماذا فعلت لك يا رب؟ لأن عندنا مثال في الدارجة يقول: الحميدة خنز يتولى وهم وليه. معنى لما تدعو على أخيك وعلى قريبك وعلى ابنك، أنت المصاب الأول، لا يدخل للحبس ولا يدخل للسبيطار ولا يعني تسرى له مصيبة ولا حريقة ولا زنزل ولا مرض ولا موت ولا غدي. من المصاب؟ هو أبوه أولا وأمه أولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو على الأبناء، نهى أن ندعو على الأبناء إلا بخير. قال: لا، لعلكم توافقون ساعة الاستجابة فيستجاب لكم. وهنا المصنف: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله، أسأل الله العظيم. كاين رسالة يقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك مباركا أين كنت أينما كنت. أسأل الله العظيم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. وهنا دعا لنا بالرشاد. نحن نحسب أنفسنا أننا تلحقنا دعوة الإمام، دعوة الشيخ، هذا الشيخ المبارك، هذا شيخ من الأشياخ المباركين في الأمة، مات قبل قرنين ورسائله ما زالت تقرأ، كل جيل يقرأ، يعني ينشأ يقرأ رسائل الشيخ، وهذا من علامات القبول، هذا من علامات القبول أن الله تقبل دعوته ورضي بدعوته فجعلها في الناس، رغم أن عندها أعداء يكيدون لها مكائد ويسودون سمعته، جماعات وأمم وحضارات ودول وهيئات وأجهزة قامت لمحاربة هذا الشيخ، ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصره. يموت من كان رافعا عليه السيف ورافعا عليه، بل بعض الدول كالدولة العثمانية في نهايتها جندوا أنفسهم قرابة قرن وما زالوا لليوم يحاربون هذه الدعوة، يقولون في الشيخ أقوال بهتان، بهت كما قال الله تعالى، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولكن تسقط هذه الدول وتسقط هذه الأنظمة وتسقط هذه الجماعات وتذوب ويحيق بها المكر السيء وغير ذلك، وتبقى دعوة الشيخ يعني يدرسها الناس الأصفياء الأنقياء في كل بقعة وفي كل زمان وفي كل مكان، تذهب إلى أي مكان اليوم حتى في بلدان الكفار تدرس هذه الرسائل، تدرس إما عن طريق الطلاب وإما عن طريق الهواتف وإما عن طريق التواصل الاجتماعي وغير ذلك، والناس درسوا كتب والعلماء، يعني تجد هذه الرسالة درسها في القرن الواحد مئات العلماء، مئات العلماء والمشايخ وطلبة العلم وغير ذلك. هذا يدل على القبول، مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى في زمنه كل الناس كتبوا كتاب سموه الموطأ، بل قالوا إن في زمانه كتب الناس 40 كتابا، 40 واحد من البارزين كتبوا الموطأ للسنة. فهو لما رأى أن كثير من الناس كتبوا قال أنا لا داعي لأن أكتب، وده من تواضعه، قال الناس كتبوا يلا يكفي، فخبأ كتابه وقال لا داعي لطباعته ولا لي. فيقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال وطئ كتابك، خد يدرسه ودرس كتابه في زمانه. واليوم موطأ الإمام مالك راه بمنزلة صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل يقدم لأنه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. هو كان في القرن الثالث، بداية القرن الثالث، المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن الوهاب دعا دعاء لمن يقرأ هذه الرسالة أن يفهمه الله، أن يوفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الرشاد، أرشدك، الرشاد هو العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الرشاد. والرشاد ضد الغي، قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والرشد والرشاد هو دين الإسلام، والغي هو دين أبي جهل وأمثاله، لأن أبو جهل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، كل طاغوت فهو تابع لأبي جهل. وأنت إذا أردت أن تدعو لنفسك تدعو بالرشاد، قل اللهم ألهمني وأرشدني، لأن الله تبارك وتعالى إذا أرشدك فقد سعدت في الدنيا والآخرة، سوف تتعلم العلوم الغزيرة النافعة، وسوف يوفقك الله للعمل بها، لأن اليهود أصحاب الغواية علموا ولم يعملوا، والنصارى أصحاب الضلال. ونحن كل يوم ندعو أقل شيء 17 مرة، ندعو ربنا إلى أن يوفقني للرشاد بقولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فأولئك الذين أنعم الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الراشدين أرشدهم الله، أرشدهم للعلم النافع والعمل الصالح. ولذلك هذا هو الذي ندعو به، وهذا هو همنا. فالشيخ رحمه الله تعالى دعا لنا بالرشاد، دعا لنا أن نتعلم هذا العلم، ودعا لنا أن نعمل بهذا العلم. الرشاد هو تتعلم العلوم وتطبقها، تتعلم الأوامر وتأتيها، وتتعلم النواهي وتجتنبها. الرشاد أن تخاف عقاب الله، والذي وفق للرشاد يسعد في الدنيا والآخرة، لأن الذي يعاقب في هذه الدنيا والآخرة هو الله. فإذا أطعته يسر لك كل أمورك، تعيش في الدنيا، تعيش في الدنيا سعيد، وتنجو يوم القيامة. هناك أربع آيات في القرآن الكريم في صورة واحدة، صورة واحدة جمعت أربع آيات. مفاد هذه الآيات أن من أطاع الله وعمل الصالحات في هذه الدنيا عنده جائزتان: الجائزة الأولى أنه يعيش حياة طيبة، وأنه يوم القيامة يكون من الناجين ومن الصالحين. الآية الأولى طيب نجيبوا ثلاث آيات ومن بعد نجيبوا الآية اللي هربت، أنا حوس عليها. جيب لها المصحف، هات المصحف. هذه الآية الأولى ايش بدها الشيخ الحبيب؟ والآية الثانية قوله تعالى: والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله، يعني هنا في الله تقصد الإخلاص، تقصد ماذا؟ الإخلاص. الذين وفقهم الله للإخلاص قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر. إذن جزاء الدنيا ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الأولى أي قدامها. والثانية قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية الثالثة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا مثال، يعني الأولى خبر والآن مثال. تريدون أن تعرفوا بأن العمل الصالح الذي يقوم على الإخلاص والمتابعة يعطي الله سبحانه وتعالى عليه الجزاء في الدنيا والآخرة؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا ماذا؟ حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتاه الله في الدنيا حسنة، جعله إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ونجاه من النار، وجعل ذريته هم الباقين. كلهم من كل الأنبياء بعد إبراهيم، كلهم من إبراهيم، ما كانش واحد من جهة أخرى. كل الأنبياء سواء كانوا من بني إسرائيل ولا من العرب فهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الرابع: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هيا والذي آية: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذه ربع آيات. إذنها إذا وفق الإنسان للرشاد فهذا هو الخير الأعظم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، طاعته في أوامره وفي نواهيه، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنف في اللغة هو الميل، معنى تميل تبتعد عن الشرك وتميل إلى التوحيد، المائلة عن الشرك إلى التوحيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما، كان سالما من الشرك وكان مبتعدا عن الشرك، لا سيما أنه كان سالما من الشرك وكان يبتعد كل البعد عن الشرك، معرضا عنه، مائلا إلى التوحيد. هذه هي الحنيفية: توحيد، الإخلاص، إرادة وجه الله، ابتغاء مرضات الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيف من أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو المعرض عن الشرك، المائل إلى التوحيد. مثل ما الإنسان يخاف من شيء فيبتعد عنه بجسده، تقول له ما لك؟ قل لك أنا خائف. إبراهيم هكذا كان خائفا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان واحد منا يعني كان في زمن إبراهيم تقول له أنت رك مبالغ، رك متزمت، رك متعصب. نعم، كل واحد ينبغي أن يخاف من الشرك مثل ما كان إبراهيم يخاف، مع أن إبراهيم كان هو الذي حمى التوحيد وطرده أبوه من أجل أنه صدع بالتوحيد وألقي في النار من أجل صدعه بالتوحيد وأخرج من قريته بلده كنعان من أجل التوحيد وحطم الأصنام، ومع ذلك لم يأمن على نفسه أنه يشرك. هذه أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في سورة النحل. وأن الحنيفية هي الملة الخالصة الصافية التي ليس فيها شرك، وقد أمر الله رسوله أن يتبعها وأمرنا نحن أن نتبع رسول الله. فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. والله تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وإبراهيم خليل الله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لأن الله عز وجل أعطى هذه الأفضلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة، أخوة وصحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم فضله الله بميزات كثيرة: خاتم النبيين، إمام المرسلين، يؤم الناس أفضلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء المرسلين واصطفوا خلفه بما في ذلك آدم وأولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوم القيامة تكون له الشفاعة العظمى لكي يبدأ الله الحساب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتتح الجنة، وهو الذي تكون له الشفاعات التي لا تكون لغيره. فالله تبارك وتعالى فضله على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلا أن إبراهيم لاقى في سبيل الله من أجل التوحيد من التعذيب والامتحان والرمي في النار وطرد أبيه وطرد قومه ومحاجات قومه، ولأنه أبا الأنبياء وكل الأنبياء منه، يعني الذين كانوا قبله إدريس وهود وصالح ونوح هؤلاء هو منهم، وبعده لم يكن نبي من غيره، ولد له إسحاق ويعقوب، فجعل الله تبارك وتعالى الذرية منه، وجعل في ذريتهن جعلنا في ذريتهن نبوة والكتاب. فالحنيفية ملة جميع الأنبياء، إلا أنه لما كان هو أبو الأنبياء وأنه هو الذي لاقى المعاناة قبل ذلك فأعطاها الله له ونسبها إليه، وإلا فهي جميع الرسل حنفاء، كلهم كانوا يبتعدون عن الشرك، والأنبياء كلهم كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم، ملة الإخلاص، ملة التوحيد، ولذلك لا يجوز أن نلعنها. لو لعناها قلنا عن ملتك، واحد يقول عن ملتك وملة بوك، ملتنا هي ملة التوحيد، فالذي يلعنها كفر، يلعن التوحيد. وهذه الملة ينبغي أن نعظمها ونعرفها ونمتثلها، وأن لا نخل بها، وأن نحترمها وننتسب إليها ونعتز بها. لا ينبغي أن نكتفي بالانتساب للإسلام فقط. كل الناس يقولوا الشيعة يقولوا أننا مسلمين، لكن قيدهم بالتوحيد. الشيعة يعبدون علي ويعبدون الحسين، والصوفية يعبدون الأولياء والقبور والأضرحة. هؤلاء لا يعرفون نواقض الإسلام ولا يعرفون شرائع الإسلام، فلا ينبغي الاكتفاء بالملة، اكتفاء للإسلام حتى نميز أنفسنا عن المشركين. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ قال أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي الملة، تعبد الله مخلص. المخلص هو الصافي النقي. الله تعالى فسر لنا الإخلاص في سورة النحل، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. من بين فرث ودم لبنا خالصا، بين اللحم والدم، الفرث واللحم والدم يخرج لبن خالص، ما فيه لا لون ولا ريحة الدم ولا تخرج فيه قيح ولا دم ولا غير ذلك، يخرج ماذا؟ صافي. لو كانت فيه قطرة من الدم يعافه حتى الصبي. إذن أقلب هذا على التوحيد، على العبادة. العبادة ينبغي أن تخرج من قلبك ومن لسانك ومن أعضائك خالصة صافية نقية، ليس فيها شائبا، كما يخرج اللبن من ضرع الناقة ومن ضرع البقرة ومن ضرع المعز ومن ضرع الشاة، صافيا ليس فيه أي شائبة. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الله عز وجل ضرب هذا المثال على أساس النعمة، من نعم الله عز وجل أننا نشرب الحليب ويخرج من ضرع الشاة. وين يكون هذا الحليب؟ يكون ما بين اللحم والدم، لأن في اللحظة التي يخرج فيها الحليب تم يولي حليب، وإلا قبل ما يكونش حليب، يكون مخلوط معه. ولكن هناك غدد خلقها الله عز وجل تصفي الدم من كل الحليب، من كل شائبة، لا قيح ولا لحم ولا دم ولا ليف ولا أي شيء. فهذا هو الإخلاص، أقلب هذا على الإخلاص. فالذي يعبد الله ولم يكن له الإخلاص، لا في الحج ولا في الصدقة ولا الزكاة ولا الصلاة ولا البر ولا الإحسان ولا قراءة القرآن ولا الذكر، كلها تحتاج منك إلى أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى، لأن وانت تعمل ستأتيك معوقات عوائق، سيرسل عليك الشيطان أشياء تبطل لك العمل، يوسوس لك بالرياء وبالسمعة بحب الظهور بإرادة الدنيا بعمل الآخرة، الشهرة، المدح، الحشمة، الحياء. كيلي مثلا الحياء، أعطيكم مثال جنازة، الجنازة من أتى الجنازة من شيعها من بيتها حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر، ومن شيعها منذ أن يصلى عليها حتى يفرغ من دفنها فله قراط من الأجر. القراط بقدر جبل أحد، فيه 4 كيلومتر تحت، قاعدته 4 كيلومتر، تأخذ بقدر 4 كيلومتر من القاعدة السفح والعلو، كذلك فيه علو كبير، بشرط أن لا يكون ذلك رياء ولا سمعة ولا حب الظهور ولا إرادة الدنيا ولا مثلا كي اللي يجي الجنازة ماذا يحشم من ذلك الشخص، بوه مات وهو صديقه فيأتي عنده حياء منه، غيبة شي بين رحاب اللي راني جيت الجنازة، ويقول خلاص راه شافني، راح لا راح الأجر. الله لا يقبل هذه العبادة. هذا حق من حقوق الأخوة، أنك تقف معه في الجنازة وفي المرض وفي المصيبة وفي الفرح وغير ذلك، لكن تريد بذلك وجه الله، وجه الله. فالذي يفعل هذه الأمور لغير الله عز وجل الله لا يقبلها، موش بحاجة الله عز وجل. يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فما بالك الذي يستغيث بالأموات ويزور القباب ويذبح للقباب وينذر للقباب ويتبرك بالقباب وبأتربتها ويحضر وعداتها، هذا مشرك، هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فريضة، لا يقبل منه، حتى الأعمال الأخرى لا يقبلها. هو يستغيث مرة في الزمن، لكن كل أعماله يعملها باطل. فكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون في هذه الشركيات الكبرى من دعاء واستغاثة وتعوذ وذبح ونذر وخوف وخشية وخشوع وشد الرحال، ويقول أنا مسلم. المشركين كذلك يقولوا نحن يعني بني إسرائيل كانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فهؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم، مثل ملة إبراهيم لا تقبل الشرك، ينبغي أن يكون صافي نقي. شوف الناس بهذه، نختم إن شاء الله تعالى هذا الحصة. الناس مثلا اليوم في الإلكترونيات، في الكمبيوتر وكلمة المرور وغير ذلك، يكتبوا لك كلمة المرور حساسة، إياك أن تخطئ، بمجرد تخطئ يرسلوا لك رسالة حمراء بأن أنت راك غالط، هذا الدخول لا يقبل، درت فاصلة بدل نقطة، درت حرف عريض بدل حرف صغير، وتبقى كل النهار وانت يا تدخل ما يخلوك تدخل. والناس يأمنوا بهذا، يقول لك وعندهم الحق، كلمة المرور حساسة وغير ذلك. لله المثل الأعلى، الله عز وجل لما يكون شوية عرياء ما يقبلش الله عز وجل العمل، من باب أولى، لأن الله يبلونا أينا أحسن عملا، يبتلينا أينا أحسن عملا. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنفية السمحة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذه نتركها الغدوة إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا على الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال. تستمعون الآن للجلسة التاسعة لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.